يقول: السلام عليكم. وعليك السلام. ما حكم من يصلي في مساجد لأهل البدع مع وجود مسجد لأهل السنة بنفس المنطقة وهم على علم به، أي على علم بأن هذا المسجد لأهل البدع، أو على علم بأن هناك مسجد لأهل السنة؟ وجزاك الله خيرا وإياك. أولا، الصلاة خلف أهل البدع، أنت أولا لم تبين مسجد أهل البدع الإمام هذا هو المبتدع أم لا، لكن الظاهر أن الإمام مبتدع. أولا ينظر هذا الإمام أهو حقا مبتدع أم هو كلام الناس، واضح؟ فهذا تحتاج إلى إثبات شروط وانتفاء موانع، صحيح؟ ثانيا، هذا الرجل مبتدع داع إلى بدعته أم هو منطو على بدعته؟ لأن أهل السنة يفرقون بين الداعي إلى البدعة، رجل يعتقد بدعة ويدعو إليها على المنابر وفي المحاضرات وفي الكتب، يدعو إلى هذه البدعة أي بدعة كان هو يتبناها ويدعو إليها، سواء كانت الدعوة بلسان المقال أو بلسان الحال، يعني هو لا يكلم الناس في الخروج ولا في المظاهرات لكن بيخرج في المظاهرات وبيعمل، يبقى هذا دعوة بلسان الايه؟ بلسان الحال، مفهوم؟ لكن هو يعتقد جواز أمر في مسائل الإرجاء، وأمر في مسائل المعتزلة، وأمر في مسائل الخوارج، مفهوم؟ فهو مبتدع لكن منطون على ايه؟ على بدعته، لا يحدث بها أحد لا بلسان المقال ولا يدعو إليها بلسان الحال، واضح هذا الكلام؟ فأهل السنة يفرقون بين هذا وذاك. لذلك تجد مثلا من يطعن في البخاري فيقول: إن في أسانيد البخاري أناس من أهل البدع، فرد ابن حجر فقال: ومن روى عنه البخاري من أهل البدع إنما ليست الدعاء، ليسوا بدعاء، أي لا يدعون إلى الإيه؟ لا يدعون إلى بدعتهم أو إلى البدع عامة، واضح الكلام؟ طيب، دي حاجة. حاجة ثانية، حكم الصلاة خلف المبتدع، يعني لو ثبت أنه مبتدع يدعو بلسان المقال أو بلسان الحال، حكم الصلاة خلفه، اختلف الناس فيها على عدة أقوال. فمنهم من قال بأن الصلاة صحيحة وعليه بدعته وعليه الإثم، وأما صلاتك أنت إيه؟ فصحيح. وهذا مذهب إليه الجمهور، وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة حسن البصري الإمام البخاري، بل إن الإمام البخاري قال: باب الصلاة خلف المبتدع، يعني ما حكمها؟ هتعرف بقى مذهب البخاري في الأثر اللي بيوردها. فذكر أثر الحسن فقال: قال الحسن، وإذا قيل قال الحسن بالإطلاق هو الحسن البصري، قال الحسن: صلي وعليه بدعته، صلي وعليه بدعته، يعني بدعته عليه هو، أما أنت فصلاتك صحيحة، واضح؟ لأن المأموم يتبع الإمام، هذه قاعدة، يتبع الإمام فعلا وأداء لا صحة وفسادا، المأموم يتبع الإمام فعلا وأداء لا صحة وفسادا، واضح؟ يعني عندك في الحديث هذه القاعدة عليها أصل، عليها أدلة. عندك في الحديث الذي رواه الإمام البخاري من حديث أبي هريرة قال: يصلون لكم، فإن أصابوا، أي الأئمة، فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم، ما قال وعليكم، واضح؟ يبقى النبي عليه الصلاة والسلام هنا إيه؟ فصل: وإن أخطأوا فلكم وعليهم، يعني الخطأ يكون إيه؟ عليهم هم. هذا هو كلام الحسن، إيه؟ صلي وعليه بدعته، خلاص كده. اثنين، الدليل الثاني يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم أيضا من حديث أنس قال: كبر النبي عليه الصلاة والسلام فكبر الصحابة في الصلاة ثم قال: على رسلكم، خليكم واقفين. فذهب النبي عليه الصلاة والسلام فاغتسل وخرج ورأسه يقطر ماء، فاستأنف الصلاة ثم قال: إني كنت جنبا فتذكرت فنسيت، وجه الدلالة أن الصلاة لو كان المأموم يحمل صلاته لكان النبي عليه الصلاة والسلام يكون له مستأنف الصلاة، صحيح ولا لا؟ لكان يكون له مستأنف الصلاة، صلاتكم خلاص باطلة، لا إيه؟ لبطلان صلاتي، فاستأنفوا معي الصلاة. لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال على رسلكم، فجاء فكبر النبي عليه الصلاة والسلام وأتم بهم الصلاة. وضحت المسألة ولا لا؟ طيب الدليل الثاني الثالث، أنت عندك في الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في صلاة فخلع نعله، فخلع الصحابة نعالهم، قالوا ما حملكم النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن انتهت الصلاة؟ قال ما حملكم أن تخلعوا نعالكم؟ قالوا يا رسول الله رأيناك خلعت فخلعنا، رأيناك خلعت فخلعنا. فقال إنما جاءني جبريل فأخبرني أن بهما خبث، كان بهما إيه؟ خبث. إذن النبي عليه الصلاة والسلام أنكر، قال ما حملكم أن تخلعوا؟ فلو كانت صلاة المأموم مرتبطة بأمر الإمام إذن كان عليهم أن يقرهم في إيه؟ أن يقرهم في الخلع. أربعة، عندك في الحديث الذي رواه الإمام البخاري من حديث عثمان وكان في الفتنة، فتنة الخوارج، وقد حاصروا عثمان رضي الله عنه، فجاء إلى عثمان فقال يا أمير المؤمنين إنه قد وقع بك ما ترى، الخوارج حصروك في بيتك لا تخرج ولا تدخل أي حاجة خالص، وإنه يصلي بنا إمام فتنة، إمام فتنة بيصلي بهم واحد من مين؟ من الخوارج، حاصروا عثمان رضي الله عنه والخوارج هم اللي بيصلوا أئمة بالناس، واللي هيتكلم هقطع راسه. فقالوا يصلي بنا إمام فتنة، يعني أن أصلي خلفهم؟ فقال عثمان رضي الله عنه قال إن الصلاة أحسن ما يفعل الناس، من أحسن ما يفعل الناس، فإن أحسن الناس فأحسن معهم، هذه صلاة صلي، وإن أساءوا فاجتنب إساءتهم، وإن أساءوا فاجتنب إيه؟ إساءتهم. إذن صلي إيه؟ صلي معه، خلاص كده؟ ده الدليل الكام؟ الرابع. خمسة، أيضا في مسند الإمام أحمد بن حديث عبد الله بن عمر قال فإذا قيل لنا أيضا في الفتنة حي على الصلاة أجبنا، هنصلي نصلي خلفهم، وإذا قيل لنا حي على قتال المسلم قلنا لا، قلنا لا. واضح كده؟ أدي كده كام؟ خمسة، ست. عندك أيضا في الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود وغيره أن ابن عمر كان يصلي خلف الحجاج ابن يوسف الثقفي وأنس وغيره، قال ابن حزم وليس هناك أفسق من هذا الرجل، حجاج ابن يوسف الثقفي، وكانوا يصلون إيه؟ كانوا يصلون خلفه. واضح؟ طيب يبقى دي حجة مين؟ حجة من أجاز الصلاة خلف هذا المبتدع والفاسق معهم، لأن ما حكم الصلاة خلف المبتدع والفاسق؟ هذه الأدلة إيه؟ تحمل كل هذا. القول الثاني وهو رواية الإمام مالك وهي رواية الإمام أحمد، لأن الإمام مالك له رواية وأحمد له رواية بالجواز، واضح؟ وعندك القاعدة، هذه القاعدة تضم إلى أدلة الفريق الأول أن من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره، من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره. الفريق الثاني كما ذكرت لك رواية الإمام مالك ورواية للإمام أحمد رحمه الله، قالوا صلاته باطلة، من صلى خلف المبتدع ومن صلى خلف الفاسق فصلاته باطلة وهو آثم، واضح هذا؟ فصلاته إيه؟ باطلة وهذا يكون آثما. لما؟ قال لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود قال إمامكم وفدكم فتخيروا إمامكم إلى الله، يعني أوقفوا الإيه؟ الأفضل أن يصلي بكم. لكن هذا حديث ضعيف لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. خلاص. طيب، قال لك هذا الرجل مبتدع فاسق، والإسلام ينهى عن البدعة وينهى عن الفسق، فلما نهى عن البدعة والفسق فلو صلى بكم يبقى عمل عمل ليس عليه أمرنا، فهو رد، صحيح ولا لا؟ فيقال ليس بصحيح أيضا. لما؟ لأن هنا الجهة تسمى عند علماء الأصول بالجهة المنفك، بالجهة الإيه؟ المنفك. يعني مثلا أمسك النبي الذهب والحرير في سنن الترمذي وقال هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها. طب يبقى الذهب والحرير حرام على الرجال ولا لا؟ لو أن رجلا لبس الذهب والحرير وصلى بنا إماما، حكم صلاته، حكم الصلاة هنا صحيحة. لما؟ لأن الجهة منفكة، فيأثم على لبس الحرير ولبس الذهب وصلاته صحيحة، فالجهة منفكة. لكن لو عندي نص لا صلاة بالذهب لا صلاة بالحرير، يبقى يسمى هنا الجهة إيه؟ غير منفكة، الجهة موحدة. إذا من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يبقى صلاته باطلة. واضح؟ لكن ما عنديش النص ده، يبقى هو آثم على لبس الذهب وصلاته هنا صحيحة. كما قال بعض علماء الأصول، قال هب أنك قلت لعبدك خط لي هذا الثوب، خيط لي الثوب ده ولك أجر، ولا تدخل هذا البيت وإن دخلته عاقبتك. فقالوا لو أنه دخل البيت وخاط الثوب في البيت فكان من مقتضى العدل أن يعطيه المال الذي وعده بالخيط وأن يعاقبه على دخول البيت. مش يجي يقول إيه؟ بما أنك دخلت البيت فلن أعطيك المال للخيط. لا، واضح ولا لا؟ لكن متى لا يعطيه المال؟ لو قال له لو خط هذا الثوب داخل البيت ما أعطيتك شيء. صح ولا لا؟ معايا؟ طيب، يبقى هنا الجهة منفك. فالقول بأن الصلاة باطلة خلف الفاسق خلف المبتدع، هذا كلام لا، هذا غير صحيح، ليس عليه ثمة دليل، الأدلة ضعيفة والقاعدة الأصولية ضعيفة. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهذا هو المذهب الراجح، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جمع بين النصوص وجمع بين حكمة الشرع. وابن تيمية قال والذين نهوا عن الصلاة خلف المبتدع والفاسق من هذا الباب. ابن تيمية قال إيه؟ قال أولا فصل بقى، قال إذا كان هذا الإمام إماما راتبا من قبل ولي الأمر، من قبل إيه؟ ولي الأمر. أولا إذا كان ولي الأمر نفسه هو اللي بيصلي، واضح؟ فهنا يصلى إيه؟ خلفه. هب أنه مبتدع ضال مضل فاسق، يصلى إيه؟ يصلى خلفه، صحيح؟ طيب، الأمر الثاني هو الذي لا يصلي، لذلك هنا ابن عمر، خليك معايا بقى، ابن عمر والصحابة كانوا بيصلوا خلف مين؟ الحجاج، لأنه كان هو كان الإمام. طيب، ثانيا ولي الأمر هو الذي أناب رجل أن يصلي بالناس، وهذا الرجل مبتدع. هذا فيه تفصيل، هذا كله كلام ابن تيمية، وأنا ذكرته في شرح أصول السنة الإمام أحمد كتابة، وذكرته في محاضرة في الرد برضو على الجاهل طلع الزهران ده. خلاص. فابن تيمية قال لك إيه؟ قال لك النصوص لما صلى عبد الله بن عمر والصحابة خلف الحجاج لأنه كان ولي الأمر، لكن لو أنه أناب رجلا هو الذي يصلي بالمسلمين بالناس، فهذا فيه تفصيل. إن كان هناك إمام آخر قائم على السنة يصلي بالناس فأنت هنا تصلي خلف الرجل الذي من أهل السنة إن كان لا يقوم عليك ضرر. يعني لو تركت هذا الإمام المبتدع الذي هو منوب عن ولي الأمر وذهبت صليت خلف هذا الرجل الذي هو من على منهج السلف وأنا ليس علي ضرر، يعني هذا الإمام لن يقع علي، لا يوقع علي ضرر، مش هيطلع مثلا يقول الأمر يقول له ده فلان ده ما صلاش ورايا ولا بد أن يعاقب، لا، لو هنا يصلي يصلي خلفه خشر الضرر، لكن لن يكون هناك ضرر. قال ابن تيمية إيه؟ فيصلي إيه؟ خلف هذا الإمام. خد بالك، لا خلاف بين العلماء جميعا أن هذا هو الأفضل، لكن بيتكلموا في إيه؟ في الصحة والبطلان. فالجمهور لما قال صلاة صحيحة نعم، لكن مش أفضل. الأفضل مين؟ خلف أهل السنة، ما بيتكلموش في الأفضل، بيتكلموا في الصحة والبطلان. مفهوم هذا الكلام؟ فابن تيمية قال التفصيل هذا، إن كان سيقع عليه ضرر فيصلي والصلاة صحيح، وإن كان لا يقع عليه ضرر فالأصل أن يصلي خلف إيه؟ خلف أهل السنة. واضح؟ طيب، ثالثا، التفصيل الثالث، إن كان هذا الرجل سيزجر هذا المبتدع الإمام الذي يصلي بالناس وينزجر هذا الإمام بعدم صلاة هذا الرجل خلفه فاترك الصلاة. يعني مثلا وليكن مفتي المملكة الشيخ عبد العزيز حفظه الله تعالى، الشيخ عبد العزيز مثلا دخل مسجد عارف ان الإمام ده مبتدع، قال صلوا انتم، انا مش صلي والراجل ده، سأصلي خلف ايه؟ خلف اناس اخرون. فابن تيمية علق الامر اولا بالداعي الى البدعة، الامر الثاني ان ينزجر هذا الامام، فقال صلوا انتم. طيب الشيخ عبد العزيز يزجر هذا الرجل ولا لا؟ يزجر. كلام الشيخ عبد العزيز ينزجر به هذا الامام ولا لا؟ ينزجر به. لكن ان جاء رجل من عوام الناس ومن افناء الناس، مفهوم، يقول مثلا انا لا اصلي خلف هذا، لن اصلي خلف هذا الرجل، يجي مثلا جماعه من الناس يقول لك احنا مش هنصلي خلف هذا الرجل، سيحدثون فتنه اكثر من المصلحه التي كانوا يريدونها. يعني بعض الناس سالوني في بلده، قالوا احنا سالنا فلان وقالوا ما تصلوش ورا فلان ده، طب فلان هذا لا يدعو الى الايه؟ الى البدعه اولا، ثانيا لو لم تصلي خلفهم وهم كثر يربون على ال 12 او 20 نفر، لو لم تصلوا خلفه ودي بلد قريه، واضح، اذا القيت الابره يعرف ما فيها، لو لم تصلوا خلفه ستقع مشكله وفتنه كبيره وممكن يتهموكم ان انتم بتكفروه، ما بصلوش ورا ليه؟ واضح. فسألنا فلان قال لا تصلوا خلفه، فعلا لم يصلوا ايه خلفه، فجاءت الفتنة اعظم، كلما ارادوا ان يتكلموا على منبر منعوهم الناس، كلما ارادوا ان يتكلموا في محاضرة منعوهم الناس. ليه؟ انتوا بتكفروا الراجل، لان كلام الناس يكسر. صحيح، النبي عليه الصلاة والسلام قال حتى لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه، مع ان عبد الله بن ابي بن سلول مش من اصحابه. دي واحد، اثنين كافر بالاجماع، ثلاثه كفر كفر النفاق، اربعه ان الله عز وجل انزل فيه الايه ومع ذلك قال حتى لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه، لان الكلمه عبال ما توصل لاخر المدينه هيبقى محمد قتل اصحابه مش واحد بس كمان، لان كلام الناس يكسر. فالنبي عليه الصلاه والسلام اغلق الباب ده، مفهوم، ففعل وصل بهم الامر الى انهم صاروا ايه؟ من التكفيريين، يكفروا الناس، ما بيصلوش خلف ايه؟ خلف هذا الرجل. اذا انت اردت ان تفعل مصلحه اتيت بايه؟ بمفسده اعظم. مفهوم هذا؟ بمفسده اعظم. لكن الاصل ابن تيميه يقول لك ايه؟ يقول لك فالاصل اذا كان هذا الامام غير داع الى البدعه، ثانيا أنه سينزجر بإيه؟ سيزجر بهذا بعدم الصلاة إيه؟ بعدم الصلاة خلفه، فهذا نعم. أما إذا كانت هناك مفاسد ستقام فلا، لكن لا خلاف بينهم أن الصلاة خلف أهل السنة في مساجد السنة هو الأفضل، ده متفق عليه، لا خلاف بينهم في ذلك. واضح الكلام؟ الأمر الثاني، لا تلومني، لا تلومني، لو كان هناك خيار بين أن تصلي خلف إمام من أهل السنة وفي مسجد تقام فيه السنة وتركته خيارا من نفسك إلى مساجد أهل البدع، قامت أمامي قرينة أن قلبك يميل إليهم، هناك قرائن، وهذا في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في حديث عتبان بن مالك، أن عتبان بن مالك قال: يا رسول الله، هل أتيت في البيت عندي تصلي في مكان أتخذه مصلى؟ وكان أعمى، فقال النبي: أفعل إن شاء الله، هجيلك. فجاءه النبي عليه الصلاة والسلام قال: أين تريد أن أصلي لك؟ عشان يصلي في المكان ده على طول، بقى النبي عليه الصلاة والسلام صلى فيه، أنا أتخذ المكان ده مصلى. قال: أين تريد أن أصلي؟ قال: ها هنا يا رسول الله. فتتابع الصحابة عليه، عرفوا النبي عليه الصلاة والسلام عند عثمان بن مالك، يلا نروح عند عثمان بن مالك. فتتابع الصحابة عليه، فدخلوا والنبي عليه الصلاة والسلام يصلي، فجلسوا، فذكروا ابن الدخشم أو ابن الدخيشم، ضبطان. الإمام مسلم لم يضبط اللفظة، حتى النووي لم يضبطها، هل الدخشم أو الدخيشم. فذكروا رجلا يدعى ابن الدخشم أو الدخيشم، فقال بعضهم: وددنا لو أن رسول الله دعا عليه، وددنا لو أن رسول الله دعا عليه والنبي يصلي. فلما انتهى النبي من الصلاة قال لهم: ما حملكم على هذا؟ أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قالوا: يا رسول الله، والله ما نرى وده إلا للمنافقين، ما نرى وده إلا المنافقين، ماشيين ماشي معاهم، قاعدين قاعد معاهم، بينام وينام معاهم، بيأكلوا بيأكلوا معاهم، رايحين جايح معاهم، جايين جاي معاهم، خلاص. فقامت القرينة أمامهم أنه إيه؟ أنه منهم معهم، والناس لا يلامون على ما قام أمامهم من أمور، لذلك الشرع أغلق هذا الباب، لا تفعل أشياء تقوم القرائن أمام الناس أن يتهمونك بذلك. شوف الحديث الذي رواه أبو داود وأحمد أيضا من حديث صفية، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان معتكفا، فدخلت عليه صفية قالت: فجالسته فكلمته ثم قام ليقلبني يوصلني. قالت: فمر صحابيان اثنين معدين، فأسرع في الخطى، أسرع في الإيه؟ في الخطى، وهم ماشيين كده، لا، شافوا النبي عليه الصلاة والسلام واقف وبجواره امرأة، فأسرع في الخطى، فقال النبي: على رسلكما، تسرعوا ليه بالراحة على رسلكما؟ إنها صفية، إنها صفية. طب هو حد يشك في النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: إنها صفية، وهذا دليل على أنها كانت منتقبة. قال: إنها صفية. قالوا: يا رسول الله، أو فيك؟ يعني إحنا نشك فيك؟ فقال: شوف بقى، إني خشيت أن يقذف الشيطان في قلوبكم شيئا فتهلكا، فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم في العروق. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام أغلق باب الإيه؟ أن تقوم قرائن توقع في قلوب الناس شبهات. خلاص، امرأة مثلا حائض، ليه تقوم في النهار رمضان وتأكل أمام الناس مثلا؟ لا ينكر علي لو قلت المرأة دي فاسقة، صحيح ولا لا؟ لا ينكر علي أحد، وإن كنت متأولا لا ينكر علي. لما؟ لأنه قام أمري أمامي هذا الشيء وأنا لا أدري، لا أعرف. واضح الكلام؟ يعني شوف عمر في صحيح البخاري رضي الله عنه، حينما في حديث الجس، الجاسوس، وكل من يتكلم في الجاسوسية في كتب الفقه يأتي بهذا الحديث، حديث مين؟ حاطب بن أبي بلتعة، قصة طويلة. كتب حاطب إلى إيه؟ إلى قريش: النبي عليه الصلاة والسلام جاي لكم، خدوا بالكم. كتب لهم المسألة دي وإيه بعتها لهم، فالنبي عليه الصلاة والسلام أرسل في إسرها علي بن أبي طالب والمقداد، فجم، فقال: يا حاطب، ما هذا؟ إيه اللي أنت كاتبه ده؟ قال: يا رسول الله، والله ما فعلته كفرا ولا رضا بالكفر. الشاهد عندي إيه؟ عمر قال: يا رسول الله، دعني أضرب عنق هذا المنافق. إنه خان الله ورسول. خد بالك عمر حكم بإيه اللي قدامه. وفي رواية عند أحمد قال يا رسول الله دعني أضرب عنقه فإنه كفر. خلاص الإمام البخاري لما يذكر الحديث ده ذكره في عد سبع مواضع ست مواضع جه عند في باب قال من أكفر باب من أكفر أخيه متأولا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام قال يا عمر وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. يعني من قال لأخيه يا كافر فإن لم تكن ما فيه ردت عليه فهل ترد على عمر؟ ها هو ده مراد البخاري. فهل ترد على عمر؟ الجواب لا، لأنه كان متأولا. وده يعني من فقه البخاري. وضحت المسألة؟ مفهوم هذا؟ إذن لا تلومنا إذا فعلت هذا، رايح جاي آكل شارب نايم معاهم وانت عارف كويس ان هم على أهل بدعة. اثنين، لو أنك تنكر عليهم البدعة والله ما أدخلوه وما أجلسوك وما مشوك معه. لو كنت تنكر عليه وأنت مأمور بالإنكار على بدعتهم، أنت مأمور بالإنكار عليهم وعلى بدعتهم، وتحذر من بدعتهم وتحذر منهم، نصيحة للمسلمين. النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم من حديث عائشة قال إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله إيه فاحذروهم. مش روح كل معهم وعد معهم وصلي في مساجدهم ونم معهم وروح معهم وعايزينك معنا في كذا تقعد معهم، لا فاحذروهم. ده كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. وشوف الحديث الذي رواه مسلم أيضا من حديث أبي هريرة قال سيأتي بعد أناس يحدثونكم، في ناس هتيجي بعدية بما لم تسمعوا أنتم ولا آباءكم الأولين، هيقول لكم كلام غريب، كلام غريب لم آتي به أنا. طب نعمل معهم إيه دول بقى لو أتوا لو جاءوا بكلام غريب؟ قال فإياكم وإياهم. عايز أصرح من كده؟ فإياكم وإياهم لا يضلونكم. ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فإياكم وإياهم لا يضلونكم. واضح هذا؟ وقال الإمام الأوزاعي من خفيت عنا بدعته لم تخفى عنا إلفته. من خفيت عنا، وهذا أيضا مروي عن سفيان، من خفيت عنا بدعته لم تخفى عنا إلفته. لو هيحب يخفي البدعة بتاعته لا مش هيعرف يخفي الإيه الصحبة الإلف الحب اللسان ولا تعرف أنهم في لحن القول. صحيح من خفيت عنا بدعته لم تخفى عنا إلفته. قال سفيان حدثني مع من تجلس أحدثك من أنت. عرفني أنت تقعد مع مين وتأكل مع مين وتشرب مع مين ومش عارف إيه والكلام ده كله، أعرفك أنت مين. لأنك إذا أردت أن تعرف أين مقامك فانظر أين ربك أقامك. فهمت المسألة؟ فالأصل أنك لا تخالطهم، الأصل أنك تبين لهم الحجج، تبين لهم تبذل لهم النصيح. فإن أبوا سلام عليكم لن نبتغي الجاهلين. خلاص انتهى الأمر، مش هروح بقى أخالطهم وأجلس معهم وأكل معهم وأشرب معهم، هتقع في كل هذه النواهي. واضح؟ طيب جزاكم الله خير عشان خلاص فهذا جواب لإيه؟ على هذا السؤال جزاك الله خير. السلام عليكم.